طيب يا إخوان، هناك سؤال. إحدى الأخوات تقول إنها ينزل يعني في أيام الدورة الشهرية ينزل قبل الدم خيط خفيف مع يعني سائل شفاف أو أبيض. المهم هذه الفترة تأخذ بضعة أيام قبل نزول الدم وهكذا بعد نزول الدم، فهل هذه الأيام تفطر فيها ولا تصلي أم ماذا؟ أقول أختي الكريمة، أنا لدي كتاب يعني من الكتب التي ألفتها، كتاب يسمى إسعاف النساء، الكتاب يسمى إسعاف النساء بفصل السفرة عن الدماء، بفصل السفرة عن الدماء، وقد بينت في هذا الكتاب هذه المسألة. وخلاصة ذلك أن الدم الذي تمتنع المرأة عن الصلاة وعن الصيام ولا يأتيها زوجها هو الدم الأسود ذو الرائحة المعروف الذي ينزل يعني في الدورة، وأما ما يسبق ذلك من سوائل سواء كانت صفراء صفرة أو ما يسمى بالكدرة أو ما يسمى بالترية أو ما يكون مثل غسالة اللحم، فهذه كلها لا اعتبار لها، وإنما الذي يعتبر أيام الدم الأسود ذو الرائحة المعروفة، هذه هي التي تعتبر، وأما غير ذلك فالصحيح أنه ليس بحيض، والمرأة عليها أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم الغليظ الأسود، وما يأتي بعد ذلك مجرد أنها تتطهر منه وتتوضأ وتصلي ولا تمتنع من شيء مما كانت تمتنع منه في الحيض، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعلى كل حال إذا كانت الأخت ترغب في الكتيب فإنها ترسل لي رسالة على البريد الإلكتروني وسوف أرسل لها نسخة من هذا الكتاب مدخلة على الكمبيوتر، والله سبحانه وتعالى الموفق.